الصفات المطلوبة في الزوجين. ألف، الصفات التي يستحب توفرها في الزوجة. واحد، أن تكون ذات دين، لقوله تعالى: والآمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. اثنان، إذا اجتمع مع الدين جمال وحسب ومال فهو خير. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ثلاثة، أن تكون ذات عطف وحنان. قال صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. أربعة، يستحب أن تكون بكرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله لما تزوج: أبكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. قال: فألا بك أن تلاعبها وتلاعبك، إلا إذا كانت هناك قرينة ترجح نكاح الثيب كطلب مصاهرة الصالحين أو جبر خاطر من توفي زوجها أو لإعالة أيتام نحو ذلك. خمسة، أن تكون جميلة مطيعة أمينة، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ولا في ماله. ستة، أن تكون ودودا ولودا، لحث النبي صلى الله عليه وسلم على الزواج منها، وقد تقدم الحديث في أول هذا الكتاب. باء، الصفات التي يستحب توفرها في الزوج. واحد، أن يكون ذا دين، لقوله تعالى: والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. اثنان، أن يكون حاملا لقدر من كتاب الله عز وجل، فقد زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه بما معه من القرآن. ثلاثة، يكون مستطيعا للباءة بنوعيها، وهي القدرة على الجماع وعلى مؤن الزواج وتكاليف المعيشة، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم الشباب على الزواج عند استطاعتهم الباءة، وقال لفاطمة بنت قيس: أما معاوية فصعلوه كل مال له. أربعة، أن يكون رفيقا بالنساء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي الجهم: أما أبو جهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، ولكن انكحي أسامة. خمسة، أن تسر المرأة برؤيته حتى لا تحدث النفرة بينهما، وحتى لا تكفر العشير معه. ستة، أن يكون غير عقيم لما ورد في فضل الذرية، إلا أن تأتي عوارض ترجح مثل هذا. سبعة، أن يكون كفأ للمرأة، والكفاءة هي المساواة والمماثلة، وهي تشمل أنواعا. واحد، الكفاءة في الدين، وهي معتبرة في النكاح، بل هي شرط في صحة باتفاق أهل العلم، فلا يحل للمرأة تتزوج كافرا بالإجماع. وكذلك لا ينبغي للمسلم أن يزوج موليته الصالحة من رجل فاسق، فقد قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، وإن كان هذا لا يشترط في صحة العقد. اثنان، الكفاءة في النسب، وهي معتبرة عند جمهور العلماء خلافا للإمام مالك. ثلاثة، الكفاءة في المال، قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهي معتبرة عند الحنفية والحنابلة، وقول عند الشافعية. أربعة، الكفاءة في الحرية، وهي معتبرة عند الجمهور خلافا لمالك. خمسة، الكفاءة في الصنعة والمهنة، وقد اعتبرها الحنفية والشافعية والحنابلة. ستة، السلامة من العيوب، أي العيوب الفاحشة، وهي معتبرة عند المالكية والشافعية وابن عقيل من الحنابلة. لكن هذه الكفاءة شروط في صحة النكاح، لأهل العلم في اشتراطها قولان، أصحهما أن الكفاءة في الجملة ليست شرطا في صحة النكاح، وهو قول جمهور العلماء منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية، وهو مروي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما. ومما يدل على ذلك: واحد، تزويج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش، وهي أسدية من أعلى العرب نسبا، بزيد بن حارثة رضي الله عنه وهو مولى، وقصتهما في كتاب الله. قال الله تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. اثنان، تزويج النبي صلى الله عليه وسلم وهو هاشمي ابنتيه بعثمان بن عفان وهو قرشي، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ثلاثة، تزويج النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد وهو مولى بفاطمة بنت قيس وهي قرشية، وقد تقدم قوله صلى الله عليه وسلم لها: انكحي أسامة. أربعة، عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. خمسة، قول الله تعالى: وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فالفقه في الحال لا يمنع التزويج لاحتمال حصول المال في المآل. ستة، حديث أبي سعيد أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق بها. فزعم ابن مسعود أنه ولده أحق من تصدقت عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. فدل على أنها كانت أثرى منه بكثير والله أعلم. سبع، حديث أبي هريرة أن أبا هند حجم النبي صلى الله عليه وسلم في اليافوخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه. أخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وهو حسن. وأبو هند هو مولى بني بياضة، وليس من أنفسهم، ثم هو يعمل حجاما، وقد كانت هذه الصناعة من أحقر الصناعات في زمنه. ثمانية، حديث عائشة قالت: اشتريت بغيرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورق. فأعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبت عنده. وفي حديث ابن عباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. ولا يشفع إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح عبدا إلا والنكاح صحيح والله أعلم. تسعة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أخرجه الترمذي وغيره ولو أسانيد ضعيفة، إلا أن نصوص الشرع تؤيده والحديث ضعيف. وقد ذهب أحمد في رواية مشهورة عنه والثوري وبعض الأحناف إلى أن الكفاءة شرط، واستدلوا بجملة أدلة لا يثبت منها شيء، وما ثبت منها فليس صريحا في الشرطية ولا يقوى على معارضة ما تقدم من النصوص. فوائد: الأولى، الكفاءة عند من يشترطها إنما هي حق للمرأة والأولياء، بمعنى أن المرأة وأوليائها إرادوا بعدم الكفاءة الكفء صح النكاح، ولم يكن الإمام أحمد ولا غيره من العلماء إنه باطل. الثانية، كثير ممن لا يشترطون الكفاءة في صحة النكاح يرون أنها شرط لزوم، بمعنى أنه إن عقد النكاح مع وجودها لزم النكاح، وإن عقد مع عدم وجودها برضا المرأة والأولياء صح، وإن لم يرضى أحد الأولياء فله فسخ النكاح. وهذا مذهب الشافعية وظاهر مذهب الحنفية والمعتمد عند المالكية ومتأخر الحنابلة. الثالثة، الكفاءة معتبرة في الرجل دون المرأة، فإذا تزوج رجل امرأة ليست كفءا له فلا غبار عليه، لأن القوام بيده والأولاد ينسبون إليه والطلاق بيده. وقد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من أحياء العرب ولا مكافئ له في دين ولا نسب، وتسرى بالإماء وقال: من كانت عنده جارية فعلمها وأحسن تعليمها وأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها فله أجران.